كلام صغير شوية شوية. كلام صغير شوية مش باين قوي يعني. أنا وسعت الخريطة أول دقيقة شوية. راح حضرتك هتضيق شوية شيخ وكبر الخط شوية. من الأول خالص فوق كده أقسام المادة. طبعا شرحنا المادة يعني إيه والفصل يعني إيه وبيناها أقسام المادة. المادة كان قسم، قسم طبيعي وقسم فرعي. قسم الطبيعي ما ليس له سبب، فما بتمدش عشان في سبب من الأسباب اللي موجودة في الفرع. أنت بتمد لأنك لو ما مدتش الحرف ده مش هيكون. لو ما مدتش الحرف مش هيكون الحرف الموجود. وهو المد الطبيعي. خلاص؟ مد الطبيعي ده مضارع حركتين. لما أقول يا أيها، يا ده المد الطبيعي، يا أيها. طب لو انا اكلت المادة الطبيعية اللي قصرته عملت كده يا ايوه ايه اللي حصل؟ لا مش نفس الكلمة، الحرف مش موجود، مفيش الف اصلا. خلاص؟ طبعا انا الكلام ده بقول على عجالة ان شرحت المرة الممتازة. اذا المادة الطبيعي ليس له سبب ولا بدونهم حروفه تجتلب، يعني بدون الحروف لن تثبت ولن تكون موجودة. خلاص؟ المادة القسم الثاني من اقسام المادة الفرعي، يعني ايه الفرعي؟ يعني مادة له سبب. طيب ايه هي حطيت انا حسين على كلمة سبب؟ فالاسباب التي تؤدي الى مد حرف المد فوق الطبيعي او لجعل الحرف المد يمد مدا فرعيا. الحمد لله. سبب من اثنين، اما سبب لفظي واما سبب معنوي. سبب معنوي يعني ايه؟ يعني السبب في مد حرف المد فوق الطبيعي ليس لشيء مكتوب المنفوذ، انما لشيء في المعنى. خلاص؟ قلنا كالمد التعظيم عند حفص من الطيبة، واحد يقرأ الختمة كل أهل القصر، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. خلاص؟ قصر المنفصل كله، ولكن جه مثلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، مد لا إله إلا الله. يجي واحد يقول له شيخ طب ما أنت خصصت المنفصل ده ما تسوي. لا، هو هنا ما مدش عشان خاطر الهمزه اللي جايه بعد حرف المد، لا، مد هنا لشيء يسمى مد التعظيم او مد المبالغه. خلاص؟ مد المبالغه. يعني ايه المبالغه؟ المبالغه في نفي كل الوهيه سوى الوهيه الله عز وجل، والمبالغه في تعظيم الله عز وجل او في تعظيم جناب التوحيد. خلاص؟ لكن ده طبعا بشروط، محدش يقول لي انا كتبت اهم كلمه ايه؟ يعني كلمه ايه؟ احط تحتيها بشروط. يعني ايه؟ يعني ده بشروط. هتقول لي في النام وراء قصه طويله، يعني ما ينفعش حد يقول يلا انا هقرا بمادة التعظيم دلوقتي ويقرا زي ما بنقرا كده، لا، المساله ليها شروط. فالمد ده معنوي، فاهم عبد الرحمن يعني معنوي؟ يعني ليس المد لسبب في اللفظ، انما المد لسبب قائم في المعنى. خلاص؟ السبب الثاني النفي، هو ده التجويد. السبب الثاني النفي، هي الخليطه اللي تحت دي هي اهم حاجه. السبب النفي ده حاجه من اثنين، اما همزه واما سكون. طب تعالى نمسك الهمزه، حرف المد عندي واقف اهو. الهمزه تقسيم عقلي مش محتاج ذكاء، الهمزه حرف المد واقف، الهمزه اما تجيله ايه؟ قبله او بعده. طب لو جاب بعده يطلع منه نوع واحد من انواع المد اسمه مد البدل. نعم؟ طب انا بتكلم على طب، هنتكلم على اللي قلت بقى؟ لا. حرف المد واقف هيجي حاجه حرف الهمزه قبله، فيطلع لي نوع واحد من انواع المد هو مد البدل. آمن، تعال نشوف فين القصه هنا. حرف المد حرف الالف هو مد وجيم، طب الهمزه ده فين؟ قبله. خلاص؟ وده اسمه مد بدل، كده انه يسمى مد بدل لان حرف المد فيه مده من همزه، اصلها أأمن، فابدلنا الهمزه الثانيه في الاداب تسمى مد بدل. خلاص؟ يبقى ده مد بدل، حد مش فاهم حاجه لغايه هنا؟ الكلام ده كله شرحناه المره اللي فاتت. طيب يبقى جه قبل طلع لي نوع واحد. جه بعد حاجه من اثنين، يا اما ملزوق في حرف المد، يا اما حرف المد اخر الكلمه الاولى وهو اول الكلمه الثانيه. لو ملزوق في حرف المد اسمه مد متصل، وثم متصل ليه؟ لاتصال حرف المد بالهمزه في كلمه واحده، زي جاء سماء بناء. خلاص؟ واما ان ينفصل حرف المد في نهايه الكلمه الاولى وياتي الهمز في اول الكلمه الثانيه ويسمى منفصلا. ليه؟ عشان الانفصال. يا ايها، يا دي كلمه مستقله، اداه النداء دي كلمه مستقله. خلاص؟ فحرف المد هو لوحده. خلاص؟ والهمزه هو الكلمه اللي بعديها فسمي منفصل. الكلام ده مفهوم؟ فاهم عليه؟ لغايه انا فاهمين؟ فاهم احمد؟ حسين فاهم؟ انا عايز احسن لي جوه تاني كده. يجي واقف. طب بص كده احسن عشان حسين يعني انا واقف هنا وهو الاخ نقطه معانا ما عندهاش. تعالى يا شيخ. خلاص؟ لغايه انا فاهم حسين معانا الكلام ده؟ يبقى اتكلمنا ببدل. بص اتكلمنا ببدل، اتكلمنا فين؟ في المتصل، اتكلمنا في ايه؟ في المنفصل. خلصنا ها

عشر مثقل ضالي. الحرف المثقل ده عباره عن ايه؟ عباره عن هو الحرف موجود مرتين. طب تعالى نفك اللي احنا بنكتبه ده، بننطقه ده ضال ايه؟ انت تعمل ما معوش ايه؟ ضالين. لكن هم شالوا اللامين وعوضوا عنها بلام واحده مشدده. خلاص؟ فكل حرف مشدد هو ذات الحرف مرتين، الاولى منهما ساكن. خلاص؟ برضو يبقى جه هنا بعد حرف الماء ساكن وسطا واقفا، بس جه في صوره ايه؟ مشدد. المشدد ده بيسموه مشدد، ومثقل هو مضاعف. خلاص؟ فلو جه في صوره مشدد يبقى اسمه ايه؟ مثقل. مخفف في ساكن لوحده كده. مثقل ساكن في صوره تشديد. ده موجود في الاثنين، في الكلمه وفي الحرف. في الكلمه هو ضالين، والان شرحنا الخف المثقل. طيب في الحرف يجي ازاي؟ يجي كده. لما اقول صاد اجي اوصل صاد والقران. خلاص؟ هنا اللام دي مشدده؟ هي صاد. في بقول صاد بعمل كده؟ لا، اقول صاد. يبقى دي مخفف. ده حرف ايه؟ مخفف. طيب؟ طب تعالى نشوف المثقل فين؟ لما اقول لام الف لام ميم. خلاص؟ الف لام ميم. لام ميم ساكنة وبعدها ميم مكسورة. هتعمل ايه؟ نرجع، ما حدش يقول يا اخوانا نقول. نرجع لاحكام الميم الساكنة. والثاني اضغام بمثلها اتى، وسمى اضغاما صغيرا يا فتى. لما يجي هنا ميم ساكنة اهي، جاء بعدها ميم متحركة، يبقى حكمها ايه؟ الاضغام مسمى اضغام مثلين صغيرة. فهتعمل كده ميم. يبقى السكون اللي جه بعد حرف الالف في مد اللام، همد اللام، السكون اللي جه بعدها ساكن مشدد، مشدد ولا مخفف؟ مشدد بسبب الاضغام. يبقى ده يسمى ايه؟ مد لازم حرفي مثقل. انا لازم بس ما عادش فاهم. واضح الكلام؟ لما جينا ننطق لام ميم، ينفع اقول الف لام ميم كده؟ لا، ايه اللي هيحصل؟ هضغمهم ليه؟ بسبب ان ده مثلين صغير، واي مثلين صغير يضغم ما لم يكن الاول حرف مد. فاعمل ايه؟ لام ميم. فاصبح ده حرف مد. هيمد بعديه ساكن، بس الساكن اللي بعديه ايه؟ مشدد ولا مثقل؟ مشدد. مشدد ولا مخفف؟ مشدد. يبقى ده مد لازم حرفي مثقل. يبقى عندنا الكلمه مخفف كلمة واحدة في القرآن الآن، ومثقل كتير، والحرف مثقل ومخفف. اتفضل. ذكرين الضالات تدخل في المخفف. ازاي؟ طب تعالى نشوف. أحسن حاجة اللي نقوله نكتبه عشان نعرف الغلط فين. قل طبعا أذكرني يا إخوانا من باب العلم بالشيء، هي همزة استفهام، همزة وصف. كلمة الذكران همزة إيه؟ اسمك أحمد صح؟ همزة إيه أحمد؟ وصل عادي. الذكران لما تيجي تدخل على أي حاجة تقول إيه؟ والذكران ضاعت همزة الوصل صح؟ طيب هنا استفهام. أنا عايز أسأل أو ربنا سبحانه وتعالى يعني تكلم هذا الكلام في محل استفهام، يعني في محل استفهام. طيب هدخل همزة الاستفهام. خلاص؟ هدخل همزة الاستفهام. همزة الاستفهام، همزة الوصل، أي حاجة تخش وراها بيحصل لها إيه؟ بتسقط. لما دخل همزة الاستفهام هتبقى برضه إيه؟ الذكرين. فاللي سامعك مش عارف ده استفهام ولا إخبار. اللي سامعك مش عارف ده استفهام، يعني أستاذ محمود الذكرين. أنت عارف دي همزة استفهام دخلت على همزة قطع، على همزة وصل، فسقطت همزة الوصل؟ طب ما ممكن تطلع همزة الوصل، صح عبد الرحمن؟ فيشكل على السامع هذا الأسلوب، هل هو أسلوب استفهام؟ أو أسلوب إخبار، همزة وصل ولا ولا همزة استفهام؟ فقالوا طيب، طبعًا الرواية جاءتنا بالوجهين، لكن كل بنقول ده تعليل للرواية. فقال خلاص خلي همزة الوصل، خلي همزة الاستفهام وابد الهمزه في الوصل حرف مد ومدها مد طويل عشان ده يبقى ايه كلمه مثقل هنقول الذكران او سهل همزه الوصل بين بين دي حاجه بناخدها وبنعملها تقول ايه قل الذكران يعني قصة همزة الاستفهام الذكرين دول ست كلمات للقراء وسبع كلمات لبعض اللي بيحصل فيهم عبارة عن همزة وصل دخلت عليها همزة استفهام ففيها وجهين إما إبدال همزة الوصل حرف مد مع المد المجمع الذكرين الله أو إبقاء همزة الوصل ولكن تسهيلها بين بين قل الذكرين قل الله خلاص وده مش موضوع لكن من باب الشيء الشيء الضيع يعني فين بقى الشيء الضيع مصر هذا كان الاخي يسال وخف وين الفرق خلاص هذا ذا المنهى مشدده يبقى حرف المد ذا الايمان حرف المد مثقل مخفف وين مثقل بعد بعد المد شد شد اللي هي فين الذال يبقى عرفت ان هو مش مخفف مش انت كنت بتقول مخفف ولا انا صح بس حاجه ان الان تدخل مع الكلمه في المد اللازم فرق المد اللازم ايوه هو من قرأ مادة لازم تابع للمثقل لا ليه تابع للمثقل الآن مش تابع للمثقل ليه هل لما هو حرف المادة هو جه بعد ساكن انت بتقول هل لا ده المثقل الذكرين والله هاجي لك البيت بقى في الايام هتلعب في حاجه واحده خليك تسمع الان ولا الذكرين كلمه مثقل كلمة مخفض ما فيش في القرآن إلا ده كلمة فيش في موضع أيوه مش بس فهمت ليه مخفض طيب؟ لأن بعد حرف المد سكون عن كبير واللام مشددة؟ لا ما هو غلط مشدد سكون بس إيه؟ مخفض حرف مشدد ده مخفض خلاص؟ فهمت؟ لغاية هنا فهمينا خلاص؟ الكلام ده محتاج تفصيل تاني؟ شيخنا فاهم الكلام ده؟ في أي سؤال؟ في أي سؤال عايز؟ حضرتك عايزنا اي حاجه ثانيه؟ ما عيد ما وراش حاجه مين؟ لا عشان ما كتبتهاش ما انا ما انا هسيبها انت حضرتك مش شايف اللي فات؟ ما انا خلص ممكن ابقى فاهم صلى الله اولئك اتصل اتصل الكلمه على بعض ينفع تقول اولئك؟ هؤلاء لا هؤلاء هؤلاء فيها نوعين مادة طبعا مش مبالغ في خط الموسم هؤلاء خلاص ها ايوه هذا التنوين خلاص دي لوحدها ودي لوحدها كلمه اولاء كلمه مستقله بدليل ها انتم اولئك تحبونه خلاص ها اولئك تحبونه فاولاء كلمه مستقله ودخلت عليها الاداه دي فدي حرف المد مستقل عن ايه؟ مفصول عن ايه؟ لكن أولاء على بعض الهمزة المتصلة بالألف بتاعت لا يبقى دي فيها نوعين مد منفصل ومتصل فاللي بيقرأ متصل منفصل يقول هؤلاء اللي بيقرأ متصل منفصل يقول هؤلاء يبقى الأولاني ينفع وينفع الثاني لازم واجب يتمد خلاص؟ نعم تفضل بالنسبه للمتصل والمنفصل كلمه هاء مقرأه متصل لا هاء متصل لان دي مش هاء تنبيه ولا ما في ازاي مش اداه مش الهاء فيها مش هاء تنبيه فاهم زي هاء ولا ايه تاني كده سؤال لحضرتك كده كل ده العدد اللي فات اي سؤال ثاني مصطفى الاخ اللي بيسال ده بعد ما خلص بلاش طب نشيل لسؤالكم يبقى عندنا الفرعي ما له سبب السبب ده اما معناه خلصنا الكلام فيه اما لفظ اللفظ ده اما همس واما سكون الهمزه اما تيجي قبل حرف المد فتطلع لك كلمه بدل واما بعد حرف المد

الضالين كل الفتح قول اللي جه عوارض السكون لما توقف عليها لك فيها 2 4 6 واثنين ده والله اعلم اربع فرج خلاص كان صحيح ان السين تمريره في السلام ده كان نفس الحركات ولا طب قول لي السؤال يضحك هنا اخر شيء شوف بعد اذنك هو النبي صلى الله عليه وسلم كان تقرأ بقرأ الحفص ولا وش طب اقول له ايه احيانا يعني ممكن البلاد فعلا يشكل عليه امر يبقى واضح جدا ولكن يشكل عليه قلت له هو وش كان في الماء كام وحمزه كان في الماء كام يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم فازاي اللي قاعد يقرا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بقراءتي يعني مليئتي ومنبع القران هو النبي صلى الله عليه وسلم خلاص اما مساله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا باربعه من سته الاثنين في اي مشاكل ثاني يبقى اتكلمنا كده عن اقسام المد اقسام المد اصلي اللي هو طبيعي وفرعي طبيعي ملوش سبب فرعي ليه سبب اسباب المد اما لفظي او معنوي معنوي قائم على معنى لفظ قائم على شيء موجود في اللفظ والخط خلاص اللفظي همزه او سكون همزه اما قبل حرف المد فتطلع البدل بعد حرف المد في كلمه متصل في كلمتين منفصل سكون لازم وصل الاطفال لازم عارض نازل رفع عارض السكون اللازم ده اما في كلمه فيسمى كلمي واما في هجاء حرف يسمى حرف مخفف ومثقل لو كان هذا السكون سواء في الكلمه او الحرفي مخفف حرف ساكن وليس بمثقل ليس بمضاعف ليس بمشدد فيسمى مخفف وان كان هذا السكون في صوره مشدد فيسمى مثقل دي اقسام المد احكام اللازم لازم والواد المتصل واجب والباقي جائز لازم اي لازم مدهم 6 حركات واجب واجب على القراء جميعهم مدهم فوق الطبيعي وان اختلفت المقادير جائز اما ان نتركه على كونه طبيعي واما ان نخرجه بالمد للفرع طيب مقادير المد البدل القصر وقلنا جائز باعتبار اخبار الشيء المتصل 4 خلاص يجب عليك ان تدور 4 حركات المنفصل جائز فاما سيبه 2 طبيعي يا اما 4 فرع اللازم لازم 6 حركات العرض السكون 2 4 6 اللي مد 6 اعتد بالعرض واللي مد 2 اعتد بالاصل واللي مد 4 اعطى الكلمه حكما وصفا طيب في حاجه مرتين مرت طبيعي قصر اخواننا المد الطبيعي لو يطلق عليه قصر يقول لك قرأ القصر المنفصل يعني سابه طبيعي سابه طبيعي خلاص صدق الحق المصفف باللام لام التلت بس يعني ايه لازم الحق المصفف لازم لا ده اسئله كتير هنديك مثال الحاجه الوحيده اللي مفيش منها غيرها غير كلمي مخفف الان في موضعيه طب مثلا ثاني موضعيه دلوقتي نعم بس مثال ثاني المصفف الحق حرف مخفف مثلا تصميم خلاص ننسى كده بعدها من الحكمة ايه؟ الغام غام صح؟ هيبقى معاش حرف سين يبقى ده ايه؟ مد لازم حرفي خلاص؟ ما هو هجاء الحروف في فوائد الصور طيب انا كنت لما كان الدرس ده بس مثال الدرس ده فين؟ طب يلا ابو ها؟ طيب القصه دي بتاعي عايزين نتكلم على مساله اللازم الحرفي اللازم الكلمه موجود في كلمات القران اللازم الحرفي موجود فين؟ في فواتح الصور فهنخش بقى فواتح الصور نقسمها لثلاث اقسام فواتح الصور بس بتاعت الدرس ده الغالب خلاص؟ ممكن امسح الكلام ده ولا في حد يسال؟ حاجة ثانية دلوقتي بالمد اللي هو المنفصل أنا دلوقتي بدأت مثلا إن أنا أقرأ بحركتين يبقى لازم القرآن كله أو بقية الآيات كلها. والله ما حضرت إذا قرأت وتقرأ على شيء ختمة فلازم تلتزم، لكن نفترض قرأت صلاة المرة القصر المفصل وصلاة الفجر المتوسط المفصل مفيش مشاكل. يجوز يعني؟ يجوز طبعا يجوز، لكن لما في تقرأ بتأدي على شيء ختمة ما ينفعش تقرأ إلا لو تقرأ بقى بالعشرة لما يقرأ القصر المتوسط. طيب طبعا هنا قلنا حين تاني ها أنتم هؤلاء بهاء تنبيه، لو قلت هاي النداء لا هاي التنبيه دي خلاص، وهاؤم كلمة يعني متكاملة ما فيهاش هاء ولا كلمة على بعضها، فالمد في هاؤم هي بشكل اسم فعل الأمر صح؟ خذ أو أخذ أخذ أقبله فهاؤم المد فيها متصل، أما هؤلاء الهاء الأولانية المد فيها منفصل خلاص؟ بالنسبه لمد العرض يعني انا نفس التلاوه لا العرض بيكون شرط اداء، يعني ممكن تمد في ايه 2 وما يربع بتصل رمضان فالنبي حكم عليك قفلت ايه باثنين ثاني بعدها اربع سته مش تمام يجوز مش تمام. لكن لما تيجي تدي ختمه برضه الشيخ ما يقدرش، ده مش كلام انا سالت فيها الشيخ الدكتور قال لي مش شرط اداء، يعني مش لازم ايه اجيب 2 واربع وسته مش لازم اسوي، ولكن لما تيجي تقرا على شيخ ختمة من باب قول ابن الجزري واللفظ في نظيره كمثله، يعني من باب حسن الاداء انك تسوي الختمة. اما في الصلاه مساله اصلا احكام التجويد في الصلاه فيها نوع من التساهل، فيها نوع من خلاف قراءه التعليم والتعلم في الصلاه، احيانا ممكن النغمه تخليك تزود غنى، ممكن النغمه تخليك المد ما يكونش حق وهكذا، لكن في الاداء على المشايخ لازم يكون ايه المساله. يعني بشوف ناس بتقول قلنا مثلا سبع حركات خلال يخرج من النغمه تقول ايه ونهاية بركات كده، لكن النغمه تصور ان المساله سهله في الصلاه. في حاجه ثانيه تكمل في الدرجه؟ مش لازم مش لازم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش يقعد يعني يشدد على نفسه، طبعا الانسان مع نفسه طبعا طبعا طبيعي يقول مش عارف وقت لا، لكن احنا بنتكلم قراءه في التعلم او التعليم او قراءه على على شيء في الختمه او ياتي معايا في الحكم، يعني انت احيانا ممكن تقرا كلام ذلك كتاب مره، لكن انا عارف الاحكام ايه لما اقرا على حد عارف ان ده فيها ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه في حاجة ثانية يخبرنا في البداية بالنسبة للضالين هنا خبرك كتب عارض السكون، احنا نعرف ان الضالين مادة لازم ست حركات. لا حضرتك الضالين او مش حضرتك بص حضرتك لازم هو، لكن انا بتكلم على وقفة يبقى هي فيها مادتين في الوقف، مادة لازم كلمة مثقل ومادة عارض السكون، فحضرتك بتتكلم على ذلك الف مادة الضاد، أنا بتكلم على الياء لا لا معرفة معارض الياء هي اللي فيها عارض لها الضالين لازم ست حركات، ما ينفعش حد يقول لنا لا اسأله الكلمة دي فيها دي مادة لازم، الأجوبة المكتوبة دي ما تنفعش إدغام تقول له لا حكم يقول لك إدغام، ما الإدغامات كتير إدغام متكلمين صغير وإدغام متكلمين صغير وكبير لا احنا عايزين حد مادة لازم، عندك أربع أنواع المادة اللازم، لازم كلمة مخفف لازم كلمة مثقل، لازم حرف مخفف، لازم كلمة حرف مخفف، أي واحد فيهم، فلازم تحدده في الامتحان مفيش هكذا جاءتنا الرواية دي، خلاص إخوانا من دلوقتي أهو، وبياض في الأصل الحاجات اللي اتقالت. طيب، أمسح الكلام ده بتاع الدكتور شو اسمه؟ لا ما خلاص ما احنا بص يعني ممكن نعمل الثانية ممكن نعمل مثلا جائز واجب لازم جائز نزل منها لازم واجب نزل منه منفصل وجائز نزل منها ثلاثة عارض منفصل ثلاثة أو يعني عشان نختصر نقول اللازم لازم ست عارضات والواجب والمختصر واجب والباقي جائز خلاص؟ في حالة ذلك ما عايز أمسح حتى بس حالة ظهر في حالة؟ طبعاً لسه بقينا إيه؟ بقينا طبعاً إن شاء الله نحاول نخلص المرض ده من دول ما فيش حد أخواننا ما يجيش بقى يوم نخلصها إحنا هنروح ستين لابين أراجع مرادع إن شاء الله تكون يعني ما فيه فما فيش حد يستهدر بس المرض خدنا اخر حاجه في الموضوع خدنا مساله العدد باللغه العربيه عدد في عشان احنا مش هنتفهم الكفه بيقول ايه الكفه كم بيت انت عديت 61 لكن الناظم قال لك 61 لا قال لك ابياته بد بلا دي معناها 61 يعني ايه السهل ها؟ العرب زمان يخبرنا كان بتعد السهل ما كانتش بتعد جدول الضرب و19 و12 كانوا بيستعملوا حروف أبجد هوز ها؟ أقول طبعا أبجد هوز حطي كلام صعفص قرشت فخر ضاغ خلاص هي دي الحساب من العلماء السابقين ايه طريقه الحساب حط كده قدر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 خلاص يقول لك ند بلد ند دون بلد نون تساوي كم هي 50 الدال تساوي كم 4 الباء تساوي كم 2 الدال تساوي كم 4 الدال تساوي كم 1 تجمع 50 و 4 4 50 و 2 56 و 4 60 و 61 عايز يقول لك ابياتهم مثل ده عايز يقول لك ان ابياتها 61 بيت هو دي طريقه العد عند ايه؟ تاريخها بوش ورا لمن يتقنها جمع بوش ورا لمن يتقنها تلاقي تاريخ تاليف الايه؟ السكان زمان كده في الاصل بيدرسوا للتواريخ بالحروف حد مش فاهم حاجه؟ بابا هون نعم من زمان قوي شيء انا بتكلم عن الاكيد هو واخد الاكيد فاهمني واحيانا كان بيصرح بيصرحه يقول لك ابيات هو يقول لك 1000 مثلا زي الشرط بيقول لك 1173 لكن عشان تبقى عارف طريقه العد قديما كانت ازاي ابجد هو شرط الكلام اظن كله كان بيتفرج على كاس المثل ده لغايه ابجد هو شرط الكلام يقول له حاضر انت عايز تحفظ من ايه؟ من ساعة بس خلاص خبر فخذ بضب خلاص؟ فخذ بضب واحد اثنين لغايه 10 من بعد 10 هتفضل تحط 11 انت محتاج لك 3000 حرف لو عديت من 10 تبدا 20 لغايه 100 تبدا 200 لازم توصل ل 1000 خلاص؟ كلام صعفص سعفص هل في فرق بين حروف الهجاء وحروف الابجديه وحروف الهجاء في الترتيب؟ فكنت لسه فتحت كتاب خالد من كان مش عارف ان وليد كان مرتبه ازاي منقطع القراءه فما كملش فمش عارف اقرا السنه. طبعا كان في ترتيب ثاني للائمه اما ابدا هوز يعني الشاطبي مرتبهم ازاي ابدا دهس حطي كلام نصع فضل رسمت هي هي بس ايه بدل ابجد ابدا وبعدين هتحط الجد دهس فاهم ابدا دهس حطي كلام نصع ابدا دهس يعني مش عشان هوز الواو اللي مش هتقدر استعمالها لفصل بين كلمات القرآن طبعا مش نفس الترتيب مش نفس الترتيب لو كان على اول كلمه كده تحس ان نفس تاني شويه ثاني اقول في اي اهتمام ناخذ اهتمام أو في كلمة مقدرة المد اللازم خلاص لازم ست حركات أو المد الساكن اللازم اللي هو إيه؟ الساكن اللازم يعني سكون لازم وصل ناقص بعد حرف المد فهمت؟ أي سؤال يا أخوان؟ وأقام جلوس يعني الموضوع جد يعني مش واخدين اللي واخد المسألة على إنه إيه؟ يا إحنا بتوع ربنا وده قرآن ولا المسألة جد لجان إما هنعملها في الحوش صوان ونصوم وإما في صول لجان وإن الموضوع في نجاح وصول بتكلم بصدق والله اللي واخد المسألة إحنا عايزين طلعنا بالدورة بعشرة بس ممتازين أحسن ما نطلع بمية بس إيه؟ وفاء السنة فالمسألة جد مهياش كلمة هنتحمل ليه برضه عشان هنتحمل 8 ل 10 ل 26 هنحدد النهار ساعتين ساعتين هنديك لغايه ساعتين ونص وممنوع دخول النقاط برضه اللي ده بقى الشيخ عشان يبدو صلى الله عليه وسلم المثلين المتقاربين المتجانسين شرحنا يعني ايه مثلين يعني ايه متقاربين يعني ايه متجانسين لكن عشان خاطر الباب يتم لازم تعرف مخارج الصفات طب انا عايز اعرف مثلا الجيم والشين والياء دول بينهم تجانس طيب ما انا مش عارف لكن لما تحفظ المخارج مثلا ثم افصل لسانك ثم اسفله والوسط في الجيم والشين والياء لما تحفظ الابيات وتشرح لك بتعرف تحدد على اساسه ايه المتجانسين وايه المتقاربين طب تقارب صفه طب الصفات كم صفه؟ حرف ثالث كم صفه؟ صفات قويه وضعيفه لازم ست حركات الضرب في نظرية كم فين مش لازم تعيد كل حكم في كل كلمة لا انت خد الحين وقيس عليها بقية ما في لا اخواننا الامتحان هيكون كالآتي هيتعمل لك امتحان تحريم على ثلاث ايام بحسب رقم الرقم الاعداد اللي هتعلم هناخد 60 اول يوم شهر 60 يوم 21 و60 يوم 23 و60 يوم 25 ويوم 26 هي الملحمه. يوم 26 هيكون الامتحان ان شاء الله غالبا هيكون في مدرسه ودبل سكول من الساعه 8 ل 10 10 ونص. ودبل سكول الازهري مع محمد جلال الازهري. 26 8 الشكوى يبدا من 21 الدار من الشكوى. الشكوى في الدار تحرير فين يا شيخ؟ مدرسة أستاذ مدرسة أنا من العارف نعم عارف مدرسة الدول السكولة عارفها؟ هو الشارع اللي اسمه عبد العزيز عبد الدايم آخر الشارع تماما على الشمال مدرسة اسمها ابن عبد محمد جلال الأزهري مين في مدرسة طلاء مدرسة طلاء اسأل مدرسة طلاء أحمد عارف مكتوب صح؟ لا كنت فاهم احمد اسمه عارف عبد العزيز عبد الدايم اللي على الصوت بتاع الكوتش هو الشارع ده اخر المدرسه على الشارع. فهي سؤال في الدرس اللي في الشارع ده في المتن هيبقى الامتحان الشفوي في القران والمتن والتحريري في القران والمتن والنظري. خلاص احنا عملنا تحريري يعني كان الاستاذ عطيه بيقترح ان ما نشقش على الطلبه نعمل لهم امتحان في القران شفوي بس. ولكن وجهه نظرنا في الامتحان من القران الشفوي والتحريري من باب مصلحتك اللي هنعمل 50% على الشفوي 50% على التحريري. في واحد يبص يقول لك والله يا شيخ انا حافظ بس بشوفك بنسى كل حاجه. طب جزاك الله خير يا سيدي اقعد امتحن تحريري بحيث لو وقعت في الشفوي الاستاذ شويه في التحريري. كل واحد حسب التمييز جزئين ونص خمس جزئين سنه وقال خلاص اي سؤال ثاني؟ الشفوي حضرتك اللي نعم حضرتك اللي هتمتحن انا والشيخ احمد يعني هنكون اكثر من واحد عشان عدد باذن الله. وكل واحد اخر يوم دراسه ليه هو اليوم اللي قبل الشفوي. اخر يوم دراسه ليك هو اليوم اللي قبل الشفوي. اخواني ما فيش حد جه في الامتحان التحريري بيقول لي اصل انا يا شيخ مش عارف كان عندي مشوار والمترو اتاخر اعمل حسابك قايل لك من يوم 28/2/1 اهو يوم 26 عندك امتحان. لا تقول لي انا كنت مريض ولا تقول لي انا كان عندي مشوار اللي هيجيب في امتحان التحريك دور تاني. خلاص امتحان الشفوي عايزين نخلينا منتظرين شويه. انت معدوم في ال 60 اللي هيجوا 21 تعالى يوم 21. خلاص ما تجيش اصل معلش الظروف دي نفسي تنتهي مره واحده يعني نفسي كل واحد يبطل ظروف اسبوع واحد اسبوع امتحان. خلاص كل في دور تاني الشفوي والتحريك والدور الثالث اللي هو حسب لو خلص 10 يمتحن خلص 7 يمتحن. اي سؤال ثاني يا اخوان؟ دكتور اخر مرات النهارده؟ لا لما نخلص الباب كل مره كده. لو تعالى نقرا ماده اقسام الماده. قال انا اقرا بالنسبه لحضرتك تحليل القران والقران ساعتين ونص من 8 ل 10 ونص تعالى ساعتين ونص لا تكون بدل لما تجمع النقص دي 61 انا بقول لصحتك ان حد 61 جنيه بس مش هتتهم في الجيران بس. طب بالنسبه لسيد الشيخ ده مع بعض سيد الشيخ قران قران ومتن المتن مش قران قران حفظ بس قران اداء يعني لو اداءك تعبان هيبقى عليك ملاحظه ممكن تجيب دور ثاني. لا السؤال المصري هنا بالنسبه للتحريري ازاي هيكون قران تحريري وكل واحد بيبقى في مكان بتوع التمهيد مكتوب واحد في التمهيد بتوع سنه اولى مكتوب سنه اولى وانا قاعد واحد تمهيدي جنب واحد ايه سنه اولى. تحريري تحريري ازاي السؤال هيجي له انا مثلا في المصانعات وفي المستقبل احنا عندنا هننتهي على اساس تمهيدي سنه اولى بتوع المستوى الخاص دول هنشوف لهم امتحان لوحدهم باذن الله لكن غالبا هيكون تمهيدي في سنه اولى